فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. قال: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده. قال: فكأني تثاقلت، فقال: اذهب وادعوا لي 30 رجلا من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا، فقال: اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين. قال: فدعوتهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترفعوا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، وبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادع لي 90 من الأنصار. قال: فلأنا أجود مني بالتسعين مني بالستين والثلاثين. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فأكل من طعامه 180 رجلا كلهم من الأنصار. هذه الأحاديث في ذكر ما شاهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من إطعام النفر الكثير من الطعام القليل الذي لا يطعمهم عادة، هذا من دلائل نبوته. ولهذا قال: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم. سمع أبو طلحة رضي الله عنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الجوع عليه الصلاة والسلام، كان وقتهم كثيرا ما يصيبهم فيه الجوع، فقال لأم سليم: لو صنعت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني رأيته عصب بطنه من الجوع، كانوا يضعون على بطونهم مثل الحجر ويعصبونه ليكون البطن مرصوصا بهذا الحجر فيكون أقل لشدة الجوع عليهم، فصنعت شيئا يسيرا، لأن الذي معها ما هو إلا ما ذكرته في ما ذكره أنس، أقراص، مجموعة من أقراص من شعير، فهذه الأقراص لفت أم سليم الخبز ببعضه وردأت أنسا ببعضه، يعني بهذا الخمار، وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا قال: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. في بعض الروايات قال: بطعام؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: قوموا. فانطلق صلى الله عليه وسلم واتجه إلى بيت أبي طلحة رضي الله عن الجميع. فأبو طلحة قال: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. تصرف ما يتصرفه عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من رب العالمين. طلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استقبله، فأقبل وأبو طلحة حتى دخل، قال صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ أقرص خبز يأكله شخص واحد. فأمر صلى الله عليه وسلم به ففت، وعصرت أم سليم عليه عكة، عكة هو الإناء الذي يجعل فيه السمن ونحوه، فأدمته، صار فيه هذا الإدام بإذن الله عز وجل. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني أنه دعا صلى الله عليه وسلم فيه وسأل الله مثلا البركة فيه أو نحو ذلك مما شاء الله أن يقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لعشرة، عشرة أشخاص، وموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكله ليرتفع عنه الجوع. فأذن فأكلوا حتى شبعوا، أكل جياع أناس قد جاعوا يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم هذا الجوع فسيشبعون. فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لعشرة، فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال أخرى: إذا لعشرة، فأكلوا حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 على هذه الأقراص. مجرد أقراص أراد أبو طلحة أن يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع من صوته الجوع الجائع، يكون صوته ضعيف ليس مثل الشبعان الذي تجد صوته عاليا من آثار عافية الله وشبع بطنه، لكن الجائع كما تلاحظه مثلا في رمضان، تجد أنك في رمضان أضعف من جهة صوتك، فكان الجوع في كثير من الأحيان يلازمهم، لكن رأوا هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى. والآيات مثل هذا كثيرة، الباب معقود لمثل هذه الدلائل التي رآها الصحابة رضي الله عنهم. الحديث الأخير هذا في سنده مقال فلا نطيل بالكلام عليه. نعم. أما الحديث الذي سقناه الآن هو حديث صحيح ثابت. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا فريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء. نعم، قصعة أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم، تعاقبوها من غدوة الصباح إلى الظهر وهم يأكلون. يقول القائل: هل كانت تمد؟ يعني الأوائل الذين جلسوا على القصعة، هل كانوا إذا قاموا جيء بطعام ووضع فيها حتى تكفي من بعدهم؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء، إن الله تعالى هو الذي يجعل فيها البركة حتى أكل منها هذا العدد الكثير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بن المخزومي عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا: يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم. إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس. الناس هم الذين يدعون ببقية أزوادهم. نعم، يعني كان يقول: إن رأيت أن يدعو الناس، عبر هنا بالتاء، أن تدعو الناس، يعني أن يدعو الناس ببقية أزواجهم، كل شخص من الناس يدعو ببقية الزاد عنده. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزواجهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم، فجاءوا به يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك. قال: فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء. ثم دعا الناس. نعم، كلها ترجع للناس، عندي بأن كل الضمائر ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هم الذين يدعون. نعم، صلى الله عليه. فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي مثله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. هذا أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. كانوا في غزوة فأصابت الناس مخمصة أي مجاعة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم. الظهر قلنا هو الراحلة، يعني أن ينحروا إبلهم حتى يأكلوها من شدة الجوع. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ رجالا يعني على أرجلنا، والعدو عندهم الدواب، هذا يضعف المسلمين. ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. فصار الرجل يأتي بالحثية، حثية من طعام، وآخر يأتي أعلاهم أتى بصاع من تمر، صاع كامل، وإلا البقية أشياء يسيرة بالكاد تطعم الواحد منهم، فجمعت على نطع مثل بساط. ودعا صلى الله عليه وسلم بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر شاهدوه، امتلأ بإذن الله تعالى هذا الطعام القليل الذي كان حثية من طعام، وهذا يأتي بصاع، امتلأت الأواني وكل أخذ نصيبه حتى امتلأت الأواني وبقي مثله. هنا ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، من آثار هذه الآية، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. يعني أن من لقي الله تعالى بالشهادتين على هذا الشرط، لقي الله عز وجل

ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمت، وحياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت مني فذهب المزود. نعم، هذا من الأحاديث، يعني أيضا من ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث أن العدد كان كثيرا جدا، وكان الماء في إناء قد ضاق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده في الإماء في الماء من صغر الإناء. فرأى الصحابة رضي الله عنهم هذا الماء بإذن الله ينبع من بين أصابعه. يقول لأنس كم كنتم؟ لأن هذا الماء توضأوا به وكفاهم. قال زهاء 300. فبأمر الله عز وجل، من آيات الله التي جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون الشيء القليل يكفي الكم الكثير، سواء من ماء أو من أكل أو نحوه. ونقف عند هذا الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صلى الله عليه وسلم.